اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا غسلونا اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا كفنونا اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا حملونا اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا قدمونا إلى المحراب ليصلى علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب والجود وحدنا من لنا سواك من لنا سواك من لنا سواك يا ربنا في هذا اليوم الشديد اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم واجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم يمن كتابنا اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ولا تجعلنا ربنا من أصحاب الجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك كنت بنا رحيما اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم واجعله لنا طريقا ونورا على نور إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا أسيرا إلا فتكت أسره. اللهم ولا مجاهدا إلا نصرته اللهم ولا شهيدا إلا قبلته برحمتك يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم وتقبل شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.